بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الحديث الأول مما أورده الإمام النووي رحمه الله في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. فهذا تمثيل من النبي صلى الله عليه وسلم، يفيد الحث على معاونة المؤمن لأخيه المؤمن ونصرته، وأن ذلك أمر لا بد منه، فهو شيء متأكد. كما أن البناء لا يتم ولا تحصل فائدته ولا يتحقق الغرض منه إلا بأن يكون بعضه يمسك بعضا، يكون متماسكا، يشد بعضه بعضا ويقويه، وإلا فإنها تنحل أجزاؤه وينفرط نظامه ويختل بنيانه، ولا يمكن أن يقوم ويتماسك ويثبت ويقوى، بل إنه يسقط كما هو مشاهد. فلا بد من، ولذلك تجدون أن الذين يبنون أنهم يخالفون فيما يضعونه من اللبن ونحوه، بحيث يكون ذلك أدعى إلى قوته، حتى إنه لربما إذا بالغوا في تقويته وضعوا الرصاص فيما بين تلك الأحجار. وهذا أحد المعاني في قوله تبارك وتعالى: كأنهم بنيان مرصوص. قال بعض أهل العلم: كأنهم بنيان مرصوص، أي شد بالرصاص. وبعضهم فسره بالظاهر المتبادر: مرصوص، أي يرص بعضه بعضا ويشد بعضه بعضا ويقوي بعضه بعضا. فالمقصود أن المؤمن أيها الأحبة كالبنيان، لا يستقل بأمور دينه ولا بأمور دنياه، ولا تقوم مصالحه على الوجه المطلوب ويتحقق مطلوبه إلا بالمعاونة والمعاضدة بينه وبين إخوانه. فإذا لم يحصل هذا، وصار كل أحد قد شغل بنفسه، لا يعرف الأخ أخاه، ولا الوالد ولده، ولا الجار جاره، ولا القريب قريبه، ولا أهل المسجد لا يعرف بعضهم بعضا، فإن ذلك مؤذن بتفكك الأسرة وتفكك المجتمع، وهذا شيء يجده الناس ويعانونه كثيرا. كثير من المشكلات أيها الأحبة التي تشيب لها المفارق ولا تقوم الجبال لحملها، لربما يعجز الناس عن حلها، والسبب أن هذه البيئة أو هذه الأسرة التي وقعت لها هذه المشكلات الكبار لا يعرف بعضهم بعضا، لا يعرف بعض، كل إنسان مشغول بنفسه، هذا مشغول بحاله وتجارته، وهذا مشغول بأسفاره، وهذا مشغول بزوجته، وهذا مشغول بمتجره وما أشبه ذلك، ويبقى واحد من هذه الأسرة يصارع الهموم والآلام والمشكلات. وفي كل يوم نسمع أشياء عجيبة جدا من هموم وآلام وأحزان لا يجدون محلا لتفريغها فضلا عن حلها. أليس لكم أب؟ أليس لكم أخ؟ أليس لكم أقرباء؟ يقولون: أسرة مفككة، كل إنسان مشغول بحاله، كل إنسان مشغول بحاله، هذا ديدنه وهذه حاله. هذه أسرة تتمزق، تصيبها الأدواء، أيمكن أن يرتمي هؤلاء الأولاد في أحضان الشياطين؟ يمكن أن يقعوا في المخدرات، يمكن أن يقع الفتيات فريسة للذئاب البشرية يمكن لهذه الزوجة أن تقتل نفسها، أن تذهب وأن تبيع عرضها ولو نكاية بأهلها الذين ضيعوها وأهملوها ولم يسمعوا منها مشكلاتها، فهي بحاجة إلى أن تفضي عن بعض مكنونات نفسها، فلا تجد أحدا إلا ذئبا من هذه الذئاب البشرية يسمعها ويظهر لها الشفقة والعطف والمحبة وما أشبه ذلك حتى يوقعها في حباله. لكن إذا كانت الأسرة مترابطة، الأسرة متراصة، لا بد من أن نسمع دائما للأولاد وأن نسمع للبنات. الأم يكون عندها مجال واسع لتسمع من البنات، والأب يسمع من البنات ويسمع من البنين، وبذلك يقطع الطريق على الشيطان ويقطع الطريق على شياطين الإنس الذين يأتون ويصطادون في مثل البيئات المفككة فيجدون بغيتهم. أما إذا وجد مثل هذا الترابط والتراص ووجد التراحم بين أفراد الأسرة والأقارب والجيران وما أشبه ذلك، فإنه بذلك يحصل مقاصد الجميع وتحصل مطلوباتهم ويحصل بإذن الله عز وجل أمن المجتمع. الآن لربما يسرق بيت الإنسان وتأتي سيارة كبيرة في وضح النهار ويفرغون ما في هذه الدار من جميع ما فيها من محتويات حتى الفرش، وجيرانهم ينظرون ويقول لا ندري هؤلاء هل هم منكم أو ليسوا منكم. هذا بأي سبب؟ بسبب أنه قد تفككت الآصرة بين هؤلاء الجيران، ولم يعد المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فهذا الحديث فيه تصوير وتوضيح لهذا المعنى بصورة حية ظاهرة يدركها كل أحد، فهي تقرب المعنى المعقول بالصورة المحسوسة. فينبغي للعبد أن يعرض نفسه على هذا الحديث، هل هو كذلك؟ هل هو لإخوانه كالبنيان يشد بعضه بعضا؟ هذا يأتي ويحتاج إلى مساعدة في شيء مما يعرض له من الدنيا. هذه امرأة لا تجد أحدا يقف معها، أرملة، فلابد أن يقف معها الناس، يقف معها الجيران الأقارب، ما تكون في مضيعة. هؤلاء الأولاد لربما يضيعون ويتيهون مع أقران السوء، وأبوهم رجل كبير لا يدرك هذه الأمور أو يعجز عن كفهم، فأين جيرانهم؟ أين من يقومون على مصالحهم إذا غاب من يرعى هذه الأسرة؟ لماذا تترك للضياع والتلف؟ وهكذا أيها الأحبة في كل شأن من شؤوننا، هل نحن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ولا كل إنسان مشغول بنفسه، كل إنسان يلهو عن غيره لا يعرف ولا يدرك حال هؤلاء؟ وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن من بات وهو شبعان وجاره جائع. أحيانا تقف على بعض الحالات البائسة من فقر، الأولاد لا يذهبون إلى المدرسة، والسبب ليس عندهم ثياب، يبدأ الأسبوع الأول من الدراسة ليس عندهم ثياب، وتفاجأ أن هؤلاء يجاورهم فلان وفلان وفلان من الناس الخيرين من الناس، لكنهم لم يعلموا بحاجتهم ومسغبتهم. وهكذا في يوم عيد لا يخرجون، لماذا لم يركم الناس في يوم العيد؟ لأنهم ليس عندهم شيء يلبسونه ويخرجون به. كم يعانون وهي أشياء يسيرة. لو وجد هذا الترافق والترابط والتراحم، لو كنا كالبنيان لغابت هذه الآلام أيها الأحبة. هكذا ينبغي أن يكون المجتمع المسلم، فكلما كانت معاني الإيمان حية في النفوس كلما كانت هذه الروابط أقوى. ولذلك فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تركوا كل شيء لإخوانهم من المهاجرين. تصوروا لو عرضنا حالة على مجتمعنا الحاضر، هذا رجل يأتي ليس معه إلا إزاره من مكة، ليس معه شيء، فيؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين رجل من الأنصار. الأنصار يقول أغلى ما أملك زوجتي وأدنى ما أملك نعلي، فيخلع نعلا ويقول البس واحدة وأنا واحدة، والزوجات اختر ما شئت أطلقها، فإذا انقضت العدة تزوجها. في مجتمعنا هذا كثير من الناس ماذا يعدون هذا؟ لما خفت الإيمان في نفوس الكثيرين، يعدون هذا نوع من ضعف العقل والسذاجة، وأن هذا إنسان مغفل يمكن أن يبتز، وأن هكذا يتصور كثير من الناس. أليس كذلك؟ لو جاء أحد يفعل مع إنسان هذه الطريقة للامه أقرب الناس إليه. تصوروا هذه الرابطة، لم تكن مجاملات، وفي وقت من الأوقات كان المهاجرون ليس من مكة فقط بل من كل القبائل المحيطة بالمدينة، كان المهاجرون أكثر من الأنصار. ولهذا لما فتحت قريظة والنضير، لما فتحت النضير ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ جمع الأنصار وقال لهم اختاروا أحد الأمرين. إما هم في البداية قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم إن المهاجرين ليسوا بأهل زرع، وأنتم يا الأنصار أهل زرع، فبدلا من أن تقاسموا الأنصار الأرض والثمر سيكون هناك قسمة أخرى تبقى أصول لكم، هي كلها لهم أصلا. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تبقى الأصول لكم الأرض، ويبقى الثمر بينكم بحيث لا يشتغلون معكم، يكون العمل ينفرد به الأنصار لأنهم أهل زرع، وفي مقابله تبقى الأصول للأنصار والثمر على النصف، الثمر على النصف، فقسمت بهذه الطريقة. ثم لما فتحت النضير ما الذي حصل؟ جمع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار وخيرهم بين أمرين، قال إما أن يبقى المهاجرون في أرضكم يقاسمونكم الأموال كما كانوا في السابق، وأقسمها بينكم، يعني أرض النضير مليئة بالزروع والعقارات والدور، أو أنهم يخرجون من أرضكم وأقسمها بينهم خاصة. فقالوا لا يا رسول الله ما نقبل هذا، ماذا تريدون؟ تصور لو عرضت علينا هذه القضية، يمكن للإنسان أن يقول أصلا الأرض أرضنا والمزارع مزارعنا ونقتسم معهم هذه الأرض. قالوا لا يا رسول الله يبقون في أرضنا وتقسمها بينهم دوننا. من يفعل هذا؟ تربية عالية. هكذا فعل الإيمان بهذه النفوس الذين كانوا يقتتلون لربما أكثر من 40 سنة على أشياء تافهة وفي غاية الحسد والبغضاء والشحناء، يتحولون إلى هذا المستوى. وهذه لم تكن مجاملات. ليس أحد أعلم من الله عز وجل بخبايا النفوس، وتكفي تزكية الله عز وجل. قال يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في نفوسهم حاجة، يعني حسدا، مما أوتوا، يعني مما أوتيه المهاجرون دونهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. خصاصة شدة الحاجة، الانفراد بالحاجة، كأنه ينفرد بحاجته يختص بها، فقيل لها خصاصة، ولو كان بهم خصاصة. وسبب ذلك أن الله وقاهم شح أنفسهم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء كالبنيان يشد بعضه بعضا، ما يضيع الضعيف، ما يضيع الفقير، ما تضيع الأرملة في ذلك المجتمع. فنسأل الله عز وجل أن يرحم ضعفنا وأن يلطف بنا وأن يعيننا على هذه النفوس، وأن ينفعنا بما علمنا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.